فأصبح الإنسان يتخوف أنه يقرض أحدا خشية أنه لا يرجع أصلا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أخذ أموال الناس وهو يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس وهو يريد إتلافها أتلفها الله. يعني لو أن هذا المقترض أخذ بهذه النية أني بإذن الله أردها له ومهما فعل، فإن الله سيعينه حتى يسدد دينه. لكن بعضهم يأخذها وهو لا يبالي ترجع ولا ما ترجع كذا، فسبحان الله لا يستطيع أن يرد وينقطع المعروف من الناس، ويصبح إنسان يتحرج أنه يقرض غيره خشية أن أمواله تذهب. لذلك إخواني ينبغي أن تحيا مثل هذه السنة القرض الحسن، لأنها تدفع عن الناس الاضطرار إلى الحرام. كثير من الناس بسبب عدم يعني إقراض القرض الحسن يؤدي لأنه يذهب إلى البنوك الربوية وإلى أخذ المال الحرام، تنتشر اللعنة على الأمة كلها، ترى ليس عليهم فقط، تنزل اللعنات على كل من ساهم في هذا الإقراض. لذلك أنا أنصح مثلا الإنسان يجعل لهم مبلغا ولو قليلا، يجعله للقرض، يرصده للقرض، بحيث إن جاء فقير أعطى، لو لا سمح الله ما رده فهو أصلا حاط في سبيل الله مبلغا كله، والله تعالى يعني يطرح فيه البركة. على كل حال الله تعالى سمى هنا الصدقة قرضا لبيانها ترجع، كما أن حق القرض الرجوع، بل ترجع بأضعاف كثيرة. يقول هنا المؤلف: إن الله قد يبتلي بعض عباده بضيق الرزق، ويبتلي الآخرين بسعة الرزق ولو في ذلك الحكمة البالغة، ليرى إحسان هؤلاء لهؤلاء. فيعرف الله تعالى ماذا يفعل هؤلاء مع هؤلاء. أنكر الملح بني إسرائيل من بعد موسى. طيب، هذه آيات متصلة، دعونا إن شاء الله غدا أتحدث عنها. الصلاة على آله وصحبه ومن والاه. الله سبحانه وتعالى: وأنكر الملح بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا النبي لهم: بعثنا ملكا نقاتل في سبيل الله. هذه الآيات في سورة البقرة يذكر الله تعالى قصة من قصص بني إسرائيل من بعد موسى عليه السلام، والمشهور من هذا النبي الذي كلموه هو يوشع ابن نون. يوشع ابن نون قالوا لهذا النبي: ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. يقول الله تعالى: فلما كتب عليهم القتال تولوا هربوا وتركوا القتال إلا قليلا منهم، مع أنهم اللي طلبوه هم الذي أرادوه. قال الله تعالى: والله عليم بالظالمين. طبعا عادة القرآن إخواني أنه يختصر القصة ثم يبسطها، فالآن بعد ما ذكر الله تعالى هذه القصة بدأ يذكر تفاصيلها وأحداثها. قال: وقال لهم نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. طالوت رجل من بني إسرائيل، ليس من أشرافهم ولا من وجهائهم ولا من أغنيائهم، لكن عنده علم وعنده جسم وقوة، فمثل هذا يعني مناسب للحروب. فهم لما قيل لهم إن الله تعالى بعث لكم طالوت ملكا، كعادة بني إسرائيل في المبادرة إلى الاعتراض، وقالوا: أن يكون له الملك علينا، أن كيف يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه. فقال لهم نبيهم: إن الله اصطفاه عليه، اصطفى اختاره، يعني افترض إذا اصطفى الله أحد الإنسان لا يناقش باختيار الله سبحانه وتعالى وإرادته، هذا مفترض يعني. لكن من إسرائيل تعودوا سبحان الله على الجدال ومعاندة الأنبياء واعتراض أمر الله. إن الله اصطفاه عليكم، ثم بين لهم قال: وزاده بسطة في العلم والجسم. بسطة، سعة في العلم والجسم،